السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يرزقنا فيها الإخلاص وأن يرزقها القبول. سلسلة من هنا نبدأ على المحاور الثلاث. اتفقنا أن نبدأ هذه السلسلة وأن نبني عمادها. أما المحور الأول فهو المحور الإيماني، وأما المحور الثاني فهو المحور الخلقي، وأما المحور الثالث فهو المحور الإنتاجي. إيمان وخلق وإنتاج، هكذا نفهم طريقنا نحو العزة ونحو التمكين ونحو الاستخلاف في الأرض. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جنده الذين يدافعون عن دينه ويرفعون رايته. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى فيما نتكلم فيه من محاور أو بنود المحور الإيماني. من المحاور المهمة التي تدفع الإنسان إلى العمل لهذا الدين المعرفة. المعرفة بالله عز وجل، أسمائه وصفاته ونعوته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. المعرفة بأحكام الله عز وجل أو بدين الله عز وجل. إذا مطلوب منا أن نعرف تمام المعرفة، أو أن نعرف كل منا على القدر الذي يليق به حسب ما منحه الله عز وجل من طاقات وإمكانات وقدرات. أن نعرف الله عز وجل. 2، أن نعرف دين الله عز وجل. فمن عرف الله عز وجل عاش له. من عرف الله عز وجل عاش له لا لسواه. ومن عرف دين الله عز وجل دان به وعمل له. دان به وعمل له. فأنت لما تعيش لله عز وجل وتدين بدين الله عز وجل وتعمل لدين الله عز وجل، إذن النهاية هتبقى إيه؟ رضا. ما هو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أرضيت الله عز وجل حين عرفته، وأرضيت الله عز وجل حين عملت لدينه، وجزاء الإحسان الإحسان، إذن تصل إلى رضوان الله عز وجل، سلكت طريق الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال مالك ابن دينار رحمة الله تعالى عليه، ومالك ابن دينار واحد من أولئك الربانيين الكبار، قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، فقيل له: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله عز وجل. خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله عز وجل. طيب، معرفة الله عز وجل لها أنواع، ليست نوعا واحدا، ده هيجي لنا في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. والعارفون بالله عز وجل لهم صفات، والمعرفة بالله عز وجل لها نتائج وثمرات. يبقى احنا هنتعرف على أنواع المعرفة بالله عز وجل، ونتعرف على صفات العارفين بالله عز وجل، ونتعرف على ثمرات المعرفة ونواتجها. لكن النهاردة هناخد مجموعة من الأقوال كخميرة، يعني مادة أولى، وبعد كده إن شاء الله نفصل القول. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: معرفة العبد لربه نوعان، معرفة عامة ومعرفة خاصة. معرفة العبد لربه نوعان، الأولى معرفة عامة والأخرى معرفة خاصة. المعرفة العامة اللي هي معرفة الإقرار بالله تعالى ربا، والتصديق بما أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه، والإيمان المطلق وهذه عامة لكل المؤمنين، هات أقل واحد في المؤمنين معرفة تقول له إيه من ربك، هيقول إيه الله. ده حتى الأولاد الصغيرين في الحضانة يقولوا الواحد هو ربي، بيقولوا كده الواحد هو ربي خلاص. يبقى دي معرفة عامة يشترك فيها العالم ويشترك فيها العامي، يشترك فيها الكبير ويشترك فيها الصغير، يشترك فيها صاحب المنزلة الرفيعة وصاحب المنزلة الأقل. يبقى هي المعرفة العامة التي تعني الإقرار، معرفة الإقرار بالله عز وجل والتصديق والإيمان، وهذه لعامة المؤمنين لا يصح أن ينزل واحد عن هذه الدرجة. المعرفة الأخرى هي معرفة خاصة، ودي بقى تنتج عن أشياء. ما هو كيف أصل إلى المعرفة؟ هنسمع بعض الأقوال دلوقتي كيف أصل إلى المعرفة على اختلاف درجاتها. وإحنا عندنا السبب إما أن الواحد يحصل مبادئه، وإما أن الواحد يحصله في كماله. يعني يا إما تملأ إيدك من السبب، يا إما يدوبك أنت إيه متعلق بيه. فاللي متعلق بالسبب معرفته على قده، واللي مالي إيده من السبب معرفته تبقى إيه كاملة وتامة. ده حيجي لنا ونشوفه. المعرفة الأخرى معرفة خاصة، وهذه تعني ميل القلب إلى الله عز وجل بالكلية. يعني لو فتحت قلب العارف ده تلاقي فيه حب الله عز وجل، دايما تلاقي ميله نحو ما يرضي الله. يجي يتجوز، أنا هتجوز ليه؟ طب ده في رضا ربنا سبحانه وتعالى. يجي يقول الكلمة، طب أنا هقولها ليه؟ طب فيها رضوان ربنا سبحانه وتعالى. طيب في غيرها أفضل منها؟ بيعمل حتى إيه الأول يسأل الكلمة دي ترضي الله ولا لأ؟ إن كانت لا ترضي الله ما بيقولهاش، إن كانت ترضي الله بيسأل سؤال تاني. ما هو أصل قلبه عمران بالميل إلى الله. يبقى الأول الكلمة دي ترضي الله آه ولا لأ؟ نقول لأ يبقى ما يعملهاش، نقول آه ترضي الله ما يقولهاش برضه يسأل. طب هي ولا في أخرى أحسن منها؟ تفهم إزاي؟ يعني دايما اللي ميله إلى الله عز وجل بيطلب مقام الإيه؟ الإحسان، المقام الأعلى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى المعرفة الخاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية، والانقطاع إلى الله، والأنس بالله، والطمأنينة بذكر الله، والحياء من الله، والهيبة لله. هذه هي المعرفة التي يصل إليها من أخذ بأسبابها وعمل لأجل الوصول إلى مقامها. واستمع إلى كلمة واحد من العارفين الزاهدين اسمه أحمد بن عاصم الأنطاكي. هذا زاهد رباني ولي إمام قدوة، وكان عابد وواعظ دمشق في زمانه. توفي في حدود سنة 230 هجرية، اللي هو أحمد بن عاصم الأنطاكي، عالم ولي قدوة إمام رباني، وكان واعظ أهل الشام في زمانه. متوفى في حدود 230 هجرية، يعني من علماء القرن الكام وعظ القرن الكام؟ الثالث الهجري. وأنا هعرف بكل واحد أجيب كلامه، علشان لما تعرف مين اللي قال الكلام هتعرف ثقة للإيه؟ ثقة للكلمة. إحنا مش بنعرف الحق بالرجال، إحنا بنعرف الرجال بالحق، لكن لما الكلمة يكون صاحبها قائم لله بالحق تزداد الكلمة إيه؟ نورا. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام حين تعلم أن هذا الكلام الذي يقال حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى فرحتك إيه؟ لا تقدر. لما تسمع كلمة كده من عن أبي بكر يقول لك ده أبو بكر اللي قال الكلمة ده، إيه؟ هيبقى وزن الكلمة برضو إيه؟ تقيل. إحنا تعودنا على كده إن الكبار كلماتهم تكون أيضا إيه؟ كبيرة، كبارا. أحمد بن عاصم الأنطاكي اللي إحنا قلنا عليه ده بيقول لك الخير كله في حرفين. حرفين يعني كلمتين، يعني الخير كله في حرفين. فقيل له وما هما؟ قال تزوى عنك الدنيا ويمن عليك بالقنوع. يعني ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليك في الرزق ويبعد عنك الدنيا وتكون قليل ذات اليد وما تملكش منها كتير، ومع حرمانك من الدنيا ومنعك مما فيها من عروض وغيره عندك قناعة. دي عجيبة، لأن لازم قلة ذات اليد الإيه؟ السخط. ده اللازم بتاعها لما واحد يتحرم من حاجة، إيه الطبيعي بتاعه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يبقى في حالة الضر أو في حالة القلة أو في حالة الضيق أو في حالة المنع أو في حالة الحرمان بيجزع. فتبص تلاقي الخير مجموع في حالتين. واحد تزوى عنه الدنيا. يعني ايه تزوى؟ عارف الانزواء يقول لك فلان انزوى بعيدا، يعني خد له ركن بعيد. تزوى عنه الدنيا يعني هو من ناحية وهي من ناحية، واللي جاي على قد اللي رايح وأقل من اللي رايح كمان شوية. وبالرغم من كده يقول لك ايه؟ الحمد لله، نحمده، خير وبركة، نعمة عظيمة والله. ده عجيب بقى ده. فده خير اهو، لم يسخط ولم يجزع. أن تزوى عنك الدنيا وأن يمن عليك بالقنوع وأن يصرف عنك وجوه الناس ويمن عليك بالرضا. يعني يصرف عنك وجوه الناس، يعني ما فيش شهرة، ما فيش فلان راح فلان جه، ما فيش فلان هو اللي هنا وهو اللي هناك. وابن آدم بيحب الايه؟ الشهرة، وبيحب العظمة، وبيحب المظاهر، وبيحب يبان. وانا هو صح ولا مش صح؟ لا، بالرغم من كده يصرف عنه وجوه الناس، يعني الناس لا يبالون به، الناس لا يبالون به. يدخل زي ما يدخلش، يحضر زي ما يحضرش، إن غابا لم يعرف، إن حضرا لم يعرف، وإن غابا لم يفقد. لما يحضر ولا كأن حد جه، طب ولما يغيب ولا كأن حد غاب، معناها أنه مش ظاهر في الناس. ففي ناس يقول لك وأنا كل ما أطفي وسطهم كده ما حدش حاسس بيا، وبعدين يعني اشمعنى فلان اللي بيحطوه قدامه، وفلان ده اللي دايما يقول لي يا فلان يا فلان، وهو اللي رايح وهو اللي جاي، واخد بالك؟ فيقوم بقى يبدا ياخد في نفسه وياكل في نفسه. لا، ده غاب زي ما غابش، حضر زي ما حضرش، هو راضي لان الله عز وجل اقامه في هذا المكان. انت عارف ده بيفكرني بايه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، ان رجلا مر وكان يلبس ملابس حسنه وكان صاحب مال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا والله حري إن قال أن يسمع له. لما يجي يتكلم كله إيه؟ هص سماع، اسكت اسكت، الرجل حيتكلم الكبير. إن قال أن يسمع له، حري إن قال أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح. يخبط على باب، ده احنا زرنا النبي، انت جاي بنفسك؟ ده احنا يوم الهنا، ده احنا نجيبلك لحد عندك ونستتها عندك كده. طيب وإن شفع أن يشفع، لما يجي يقضي مصلحة مع واحد وبيتوسط، يقوم يقول له المتوسط لديه أو المشفوع عنده أنت جاي بنفسك؟ أنت كلفت خطرك؟ ده أنت حتة ورقة قد كده ومع أصغر واحد عندك كانت ده تليفون يا باشا منك بس كان يخلص الموضوع. شايف النظام عامل إزاي؟ حري إن قال أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح، يعني جوزوه على طول، يتمنوه يعني، وإن شفع أن يشفع. سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فمر آخر وكان من عوام المسلمين، غير معروف بالمال، غير معروف بالوجاهة بين الناس، غير ما شخص عامي عادي، شخص عادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا والله حري إن قال ألا يسمع له. لما يتكلم اسكت يا عم، اسكت، بتقول إيه؟ وانت من إمتى لك كلمة يا عم؟ حري ألا يسمع له، وإن خطب ألا ينكح. وانت لك انت تخبط على الباب، مش تعرف مقامك، رايح فين يا صعلوك وسط الملوك، مش تعرف بنت مين ديا، صح؟ شوف، ان خطب الا ينكح، وان شفع الا يشفع. يعني يقول له انت جايب مين معاك؟ هتلم المتوس على خيب الراجة. مش ده اللي بيحصل لما الناس تقعد بقى. يبقى ان قال الا يسمع له، ان خطب الا ينكح، ان شفع الا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دي للقريب، اسم اشاره للقريب اللي هو لسه قايلين عنه دلوقتي كلام مش حلو ده، هو هذا خير من ملء الارض من ذاك. ايه الحكم هنا بقى؟ الحكم هنا ان في واحد منهم بيحب المظاهر، وواحد منهم مقبل على الدنيا، ان اعطي رضي، وان لم يعطى سخط وجزع، وان حضر ان لم يعرف وان لم يهتم به يذم الحاضرين ويصب جام غضبه على اللقاء، ده ما فيش حد استقبلني، ده مش عارف ايه. بيفسروا ان الاول كان يظن فيه النفاق او ما شابه ذلك. المهم، يبقى عايز يقول لك احمد ابن ابي عاصم الانطاكي ان حرفين او جملتين فيهما الخير كله. واحده ان تزوى عنك الدنيا ويمن عليك بالقنوع، والتانية أن يصرف عنك وجوه الناس ويمن عليك بالإيه؟ بالرضا. تعال نشوف هو قال لنا إيه أحمد ابن عاصم الأنطاكي بيقول ما أغبط إلا من عرف مولاه. هنتكلم عن المعرفة الخاصة بقى اللي هو ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به وكثرة ذكره سبحانه وتعالى. بيقول لك إلا أنا لو أنا حبيت أحسد حد أحسد مين؟ لعرف ربنا. ما أغبط أحدا إلا من عرف مولاه وأشتهي ألا أموت حتى أعرفه معرفة العارفين الذين يستحيون. لا معرفة التصديق، ما احنا عندنا معرفة اسمها معرفة التصديق والإقرار اللي بيشترك فيها ايه الناس كلهم، وعندنا معرفة خاصة اللي هي معرفة الهيبة والإجلال والتعظيم والحياء والخوف والأنس والشوق والانقطاع إلى الله عز وجل والمداومة على ذكره. فأقول أنا مش عايز اكتفي بالمعرفة اللي كل الناس شركاء فيها، أنا عايز أب فوق بقى، عايزين نقب على وش الإيمان بقى مش على وش الدنيا، عايزين نطلع لفوق في منزلة عالية. فأم قال إيه؟ أم قال وأشتهي ألا أموت حتى أعرف الله معرفة العارفين الذين يستحيون، لا معرفة التصديق. نقول مثال على حكاية معرفة العارفين الذين يستحيون، ودي في حاجات حلوة أوي. يعني مثلا سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام لما راودته امرأة العزيز وقالت هيت لك، قال معاذ الله، كمل كده بقى الله يهديك، كمل كده، إنه ربي أحسن مثواي. ربي هنا يا إما يعود الضمير على الله عز وجل يا إما يعود الضمير على العزيز. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، يعني عنده حياة إزاي يعمل كده؟ ما ينفعش. هذه حاجة. تعالى السفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، أمير المؤمنين في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء العظام، كان فيه أمير اسمه معن بن زائدة، أمير من الأمراء. فمر عليه سفيان فقال معن قاعد مع الناس بتوعه كده والحاشية والشرطة بتاعته، فشاف ناس ماشيين كده وتلامذة وفي وسطهم واحد والناس حوالين منه كده يعني بيعظموه. فقال من هذا؟ قال سفيان الثوري. فقال لو جاءني لأعطيته 100,000. ده لو زرنا نحكرمه وقال لي إكرامية عندي إيه؟ 100,000 عطايا. ما هو الأمراء لما كان يقصدهم العلماء أو يقصدهم الشعراء أو يقصدهم الناس كانوا يمنحونهم المال. فقيل لسفيان الثوري إن معنى ابن زائدة حين رأك قال لو جاءني أو أتاني سفيان الثوري لأعطيته 100,000. فقال والله ما أحب أني ذهبت إليه وأني رأيته. الله إيه اللي يمنعك يا عم؟ ما تاخد الفلوس وتنتفع بها. قالوا خذها، اذهب إليه بعزة وخذ هذا المال وأنفقه فيما يرضي الله عز وجل. قال والله ما أحب أني أتيته وأنه أعطاني هذا المال. قالوا لما؟ معن ابن زائدة كان في شوية كلام، يعني لم يكن أميرا إيه؟ عادلا، يعني كان ممكن سفيان لما يروح ياخد الهبة والعطية لسانه بعد كده ناحية معن وانتقاده هيبقى إيه؟ مربوط بال100,000 خلاص. وحتى لو لسانه انطلق هيجي معنى يقول له هو ده نهاية اللي انا عملته معاك، اصل انت لو كنت راجل كويس كان طمر فيك. ما هو يا اما يقول الباطل يا اما يداهن فيه يا اما يسكت عن الشر يا اما يضيع معالم الحق يا اما التاني بقى يلعنه ويمن عليه. فقال لقد بلغني ان الله عز وجل يسخط على عبده بالكلمة الواحدة او بالمقام الواحد. كلمة واحدة ربنا يسخط بها على العبد، أو قاعدة واحدة في مكان عند واحد ظالم تقف معاه وتكتر عدده، أو تقف معاه وتقول له أنت اللي هنا وأنت اللي هناك، دي قاعدة واحدة أو كلمة واحدة يسخط الله بها. جاب الكلام ده منين سيدنا سفيان الثوري؟ ده الحديث صحيح عند الإمام مسلم، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات ويكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يسخط الله عز وجل عليه بها أو يكتب له سخطه بها إلى يوم يلقاه، ويهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ده كلمة واحدة وهو بيقولها ومستسهلها، يعني هو مفكرها كلمة ايه تعدي من باب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فبيقول بلغني ان الله يسخط على العبد بالكلمة الواحدة اي التي ليست من رضوانه، وبالمقام الواحد ان انا اقف مع واحد ظالم وكتر عدده، او اقعد عند واحد ظالم واشد على ايده كده واخد ايه يعني موقف معاه كده واقول له احنا معاك ومش عارفين. واني استحيي من الله عز وجل ان يراني في مقام لا يرضى عني فيه او ان اتكلم بكلمه لا يرضى عني بها. شفت الـ شفت الـ شوف ما شوف العرفان عرفان الحياء ده بقى. ارجو ان بيقول كده اشتهي الا اموت حتى اعرف الله معرفه العارفين الذين ايه يستحيون لا معرفه التصديق. معرفه التصديق اي حاجه تسلم الانسان وتكفله الجنه ويكتب بها من المؤمنين في المبادئ كده. لكن ممكن هو بينه وبين الناس يخادعون الله وهو خادعهم. بس ده مش المنافق ده المنافقين مش داخله معانا الايه دي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ممكن واحد بيؤمن بالله تصديقا وبيعمل المعصيه هو بيعملها عارف ان هي حرام لكن الحياه عنده ايه فولت الحياه عنده ايه ضعيف. لكن لان عنده المعرفه الاوليه المعرفه العامه. لكن لو كان عنده المعرفه الخاصه كان فولت الحياه هيبقى قوي قوي. ولذلك قال بعض الصالحين ممكن يجي لنا بعد كده بيقول الفتوه الفتوه يقول لك بقى فلان بقى راجل وعنده فتوه وعنده مروه. الفتوه ان يراك الله حيث امرك ويفقدك حيث نهاك. دي الرجوله بقى دي المرجله بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يراك حيث امرك. امرك ان تكون في المسجد في صلاه الجماعه تكون. امرك ان تكون في بر الوالدين تكون. امرك ان تكون متقنا لعملك على الوجه الاتم وانت في عملك ايا ما كان هندسه طب تجاره زراعه بنا هندسه تكون. ان يراك الله حيث امرك فاعلا منتجا متقنا مؤديا لما امرك به. وان يفقدك حيث نهاك. نهاك انك تكون نايم والاذان بيأذن لا روح صلي. نهاك انك تترك اعمال الناس وما تأديهاش وهي مربوطه بيك وتزوغ من العمل او تغيب عن العمل بدون سابق عذر. نهاك ان تكون مع الظالمين تصفق لهم وتطبل او تؤيدهم. نهاك وهكذا. دي الفتوه. يبقى دي اسمها معرفه الحياء من الله عز وجل. ويبقى هذا الرجل بيقول احب الا اموت حتى اعرف الله عز وجل. معرفه الحياء منه لا معرفه الايه التصديق. طيب اذا كان العبد له معرفه عامه ومعرفه خاصه فلا بد يكون في جزاء للمعرفه العامه والمعرفه الخاصه. ما انا لو قلت لك اعرف الله يعرفك الله عز وجل ان قلت لك كده. فيبقى معرفه الله لعبده نوعان. يبقى انت عرفت ربنا معرفه عامه ومعرفه خاصه. فمعرفه الله عز وجل بعبده هتبقى ايه اتنين. صاحب المعرفه العامه له معرفه عامه وصاحب المعرفه الخاصه له معرفه خاصه. المعرفه العامه هي ايه؟ علمه سبحانه وتعالى بعباده واطلاعه على ما اسروه وما اعلنوه. يعني يعلم الله عز وجل حال المؤمن وحال الكافر حال البر وحال الفاجر حال التقي وحال الشقي حال الطائع وحال العاصي. يبقى معرفة عامة من الله عز وجل بعباده وهي اطلاعه على ما في نفوسهم وسرائرهم وضمائرهم ما أسروه وما أعلنوه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وهو معكم أينما كنتم مع الناس كلهم. أما المعرفة الخاصة فهذه معرفة تقتضي محبة الله لعبده وتقريب الله لعبده وإجابة دعاء عبده وإن جاء عبده من الشدائد. لأنه عرف الله بقلبه ومال إليه وأحبه وأنس به واشتاق إليه وعمل له وأرضاه وسعى في مرضاته فكان الجزاء أن يقربه الله عز وجل وأن يجيب دعاءه وأن يمنحه من فضله وعطاياه. وده اللي احنا قاعدين نردده في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن دعاني لأجيبنه. الفضيل بن عياض له كلمة عن أهل المعرفة. يقول الفضيل بن عياض أحق الناس بالرضا عن الله أهل المعرفة بالله. أحق الناس بالرضا عن الله. هناك الرضا بالله والرضا عن الله. الرضا بالله ربا إلها واحدا ملكا قادرا عليما عالما مدبرا لشؤون الحياة. الرضا عن الله عن فعل الله عز وجل عن فعل الله عز وجل. فإذا أغناك الله رضيت عن الله، وإذا أفقرك الله عز وجل رضيت، إذا أعطاك الله رضيت، وإذا منعك الله عز وجل رضيت، إذا عافاك الله رضيت، إذا ابتلاك الله رضيت، إذا أصح الله لك جسمك رضيت، إذا أمرض لك جسمك رضيت. يبقى الرضا عن الله كيفما قلبك في كل الأحوال. حتى كان في واحد من الصالحين كده ابنه كان في مقتل، احنا قلنا قصته هنا قبل كده، في حالة كده، حالة حرب يعني، فدعا الله أن يرزقه الشهادة، فبلغ أن ابنه قد مات شهيدا فبكى، فقالوا له تبكي، مش انت اللي بتعلمنا الرضا ومش عارف ايه، وابنك مات شهيد يعني، وافرح بقى، وافرح يا ام الشهيد زي ما بيقولوا. فقال لا والله ما ابكي حزنا على قتله، انما ابكي كيف كان رضاه عن الله اذ اصابه السيف. لما السيف جه على رقبته كان شعور ابني فرحان ان السيف قطع رقبته، ولا كان بيقول اي كان فرحان بالضربه؟ عارف بقى زي مين؟ زي حرام ابن ملحان لما قال ايه فزت ورب الكعبة. ده رضا عن الله عز وجل، رغم ان فيه ازهاق روح، رغم ان فيه سيلان دم، فرضا عن الله عز وجل. فيقول الفضيل بن عياض احق الناس بالرضا عن الله اهل المعرفة بالله. عارف لما واحد يبتلى ابتلاء شديد، مثلا ابنه مات، ماله كله راح، فيقوم الناس يلاقوه حزين وبيبكي او بيصرخ، يقولوا له ده انت راجل تعرف ربنا، مش بيقولوا كده لما يحبوا طيبوا خاطره، انت بتعمل كده ازاي؟ ده انت راجل عارف ربنا، امن بالله يا حاج، مش بيقولوا كده الكلام ده، بيذكروا بالمعرفة. يبقى الذي يرضى عن الله هو الذي يعرف ان الله عز وجل حكيم، يضع الشيء في موضعه المناسب من غير زيادة ولا نقصان. فده يقتضي الرضا ولا يقتضي السخاط؟ يقتضي الرضا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. الفضيل بن عياض اللي احنا قلنا كلمته ديا، هو الفضيل بن عياض أبو علي الخراساني المجاور بحرم الله، كان يلقب بعابد الحرمين، إمام قدوة ثبت شيخ الإسلام في زمانه. قال ابن المبارك، شوف بقى ابن المبارك وصل، الفضيل بن عياض وصل للعلم والربانية دي ازاي. مصيرنا نقول قصص حياة هؤلاء الناس، وناخد نقف على رموز أو معالم التربية في حياتهم، معالم التربية الإيمانية، معالم التربية التعاملية في حياتهم، ده اللي احنا بنركز فيه مش قصة. كيف وصل الفضيل بن عياض للنطق بالحكمة؟ كلمات عجيبة واحنا دايما بنسمعها في الخطب، قال الفضيل قال الفضيل. ابن المبارك بيقول ايه؟ إن الفضيل بن عياض صدق الله عز وجل فأجرى الحكمة على لسانه. إن الفضيل بن عياض صدق الله عز وجل فأجرى الحكمة على لسانه. فالفضيل ممن نفعه الله بعلمه، اللي هو إذا عملت بما علمت علمك الله إيه؟ ما لم تكن تعلم. وسأله رجل فقال له يا أبا علي ما الخلاص مما نحن فيه؟ الخلاص من الأزمات اللي احنا فيها، الملوك متسلطين علينا، والأمراء يستأثرون بكذا، وأحيانا نطأطئ الرؤوس، وأحيانا نجامل، حسب بقى الوضع والحال. قال أخبرنا ما الخلاص مما نحن فيه يا إمام. فقال الفضيل أخبرني، بيقول للسائل، من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ قال لا. ثم قال له فمن يعصي الله تعالى هل تنفعه طاعة أحد؟ حين تطيع الله هل تضرك معصية أحد؟ حين تعصي الله هل تنفعك طاعة أحد؟ قال الرجل لا. قال هو الخلاص إن أردت الخلاص، يعني أطع الله ولن يضرك شيء، ولا تعصي الله ولن يضرك شيء، أما إن عصيت الله عز وجل فسوف تخاف من كل شيء. ولذلك قال من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. فعلى ايه هتخاف؟ لقمة العيش بيد الله اللي هي الرزق، والاعمار بيد الله، فاللي بيهددك عشان تعمل المنكر او عشان تجامل فيه او تسكت عليه هياخد منك حاجة في عمرك؟ لا. هياخد منك حاجة في رزقك؟ لا. يبقى اذا توكل على الله وهذا هو الخلاص ان اردت الخلاص. عاش حوالي 88 سنة الفضيل بن عياض، ومتوفى سنة 180 هجرية. وقال الفضيل بن عياض أيضا: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. على فكرة في فرق بين الخوف والخشية والوجل والرهبة والإشفاق. ممكن نقولها في لقاء احنا قلناها زمان في مسجد علي بن أبي طالب بعد الفجر يا حاج سيد. في فرق بين ايه؟ الخوف والخشية والوجل والرهبة والإشفاق. في فرق بينهم بين كل دولة. كل واحدة لها حالة، كل واحدة منزلة من المنازل الإيمانية. مسيرنا نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. المهم رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، زي ما في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. كمل اللفظة الثالثة: وأعلمكم به. يبقى لما تكون أعلم بالله تكون أتقى وتكون أخشى لله. رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. وحتى يعني انت خد بالك، في بعض الناس بتهزأ والعياذ بالله. في امرأة فقيرة، تذكر هذه القصة في كتب التواريخ، امرأة فقيرة كانت في مكان فمر عليها رجل ظالم من الشرطة الظالمين في أيامه، فأخذ ما معها من متاع وظلمها، حتى ما ادهاش فلوس فردة يعني كده، حتى ما ادهاش فلوس. فقالت له: سأشكوك إلى الله عز وجل. ما هي ملهاش ظهر بقى، هتروح لمين؟ ما ضعيفة، عشان تروح بقى لوزير ولا لرئيس ولا مش عارف ايه، لا تروح تموت احسن لها، الموت احسن لها من الكلام ده. فقالت: سأشكوك إلى الله. فقام رد عليها باستهزاء، لأنه لا يعلم، هو شايف نفسه بس، ظلمه أعماه. فقال لها: عليك بالسحر. يعني شفت ازاي؟ قالت: سأشكوك إلى الله، لا أقول لك وقت السحر الدعاء بيستجاب فيه، بدع بالليل. فقالت: جزاك الله خيرا، والله لأفعلن، فكرتني. فقامت فدعت عليه بالسحر، فلم يمضي إلا وقت قصير وفضح وسلب ماله وعزل من منصبه وأركب حمارا. انت عارف زمان لما كانوا يجرسوا واحد، يجرسوا يفضحوا يعني، يركبونه حمارا ووجهه إلى ظهر مؤخرة الحمار، وينادون عليه: هذا الظالم في كذا، هذا الظالم في كذا. هو ده لو كان بيخاف ربنا كان قال الكلمة دي؟ رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. أنا في أخت فاضلة اتصلت عليها مرة من عدة سنوات، تطلع 7 سنوات، فقالت: كنت أعصي الله عز وجل بأنواع المعاصي، وأشرب الخمر مع زوجي، وأتبرج بكل أنواع التبرج، وشاء الله عز وجل أن أستمع إلى إحدى المحاضرات فهداني الله عز وجل. حضرت محاضرة معنا كنت أنا اتكلمت فيها في مكان ما، فهداني الله عز وجل، فرحت خلعت الملابس اللي هي القذرة دي ولبست العباية وعملت الطرحة، وبدأت أحفظ القرآن وأشوف دار أحفظ فيها، وبدأت أتعلم الدين، وما كنتش بصلي، وزوجها بيساعدها على كده، وهي يعني سبحان الله. فبتقول في القصة إيه؟ بتقول: لما بدأت أصلي حبيت بقى أن أنا أخد بإيد زوجي. هو طبعا الجماعة اللي بيشربوا خمرة وبيصلوش وبيلفوا شمال ويمين حاسين أن هم إيه؟ سعدة، بيضحكوا على نفسهم يعني، بيتلذذوا بالمعصية. خد بالك دول بيتلذذوا بالمعصية، عامل زي البحر كل ما تشرب منه تزداد ايه؟ عطشا. فهم بيتلذذوا بالمعصية وهم مش داريين ان اللذة ده هي مرارة. كون البصيرة عندهم فقدت الحياة، يبقى اي حاجة بالنسبة لهم مرة هتبقى في عينهم حلو، اي حاجة وحشة هتبقى في عينهم حلو. فبتقول: لما دقت طعم الايمان وحلاوة الطاعة والقرب من الله حبيت اخد بايد زوجي. رفض ترك شرب الخمر، رفض الإقبال على الصلاة، لدرجة إن أنا لما كنت أصلي العشاء هي بتحكي، كان يقول: خدينا على جناحك يا شيخة، هي التقوى نزلت دلوقتي، خلاص بقى عرفت ربنا يا أختي، أنت هتدخل الجنة وإحنا داخلين النار. وتبكي والله، وتبكي تقول: بيعمل فيها كده، أعمل إيه؟ أتصرف؟ قلت لها: أصبري. كان بينهم أولاد، قلت لها: أصبري إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. انقطعت، لا أدري ما حالها، أسأل الله عز وجل إن كانت على قيد الحياة أن يثبتها وأن يهدي زوجها، وإن كانت قد ماتت أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جنته. فزوجها ده بقى لو كان يعلم عن الله عز وجل معرفة ولو بسيطة، كان يقدر يقول لها الكلمة دي: خدينا على جناحك؟ كان يقدر يقول لها التقوى نزلت؟ كان يقدر يقول لها مش عارف إيه؟ رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. هو الزهادة في الدنيا مش معناها ترك المال، ده احنا مأمورين نعمل مال الصالح للرجل الصالح. ده كلام مين ده؟ كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد بسند صحيح: نعمل مال الصالح للرجل الصالح. طيب، لكن احنا بنقول الزهادة في الدنيا يعني ايه؟ يعني الذي يشغل الذي لا يشغل وقته بالدنيا على حساب الايه؟ على حساب الاخره. لان برضو هقول لك حاجه، قال لنا الفضيل بن عياض اعتقد انه الذي قال ذلك، قال الزهد ثلاث انواع: زهد فرض وزهد سلامه، زهد فرض وزهد سلامه وزهد فضل. زهد لازم تعمله، مالكش خيار، لازم تزهد في الحاجه دي، واجب عليك تزهد فيها، هقولها هي ايه. وزهد سلامه، يعني انت لو زهدت في الحاجه ده اهي هتسلم، ولو ما زهدتش فيها انت اللي جبته لنفسك، وانت اللي خدت الطريق ده، وانت اللي تتحمل ايه اللي عقد يشيل بقى. وزهد فضل، يعني ان زهدت ماشي، ما زهدتش ايه ماشي، فضل يعني حاجه ايه زياده، عملت خير وبركه، ما عملتهاش ما عليكش اي حاجه خالص. الزهد الفرض هو الزهد في الحرام، ان تزهد فيما حرم الله عليك. يبقى الزهد في السرقه ايه؟ حرام، ان انا ابعد، ما هو الراغب في السرقه هيقبل عليها، طب والزاهد فيها هيبعد عنها. الزهد في الغيبه، الزهد في النميمه، الزهد في الكذب، الزهد في ادي الزهد الفرض، ان تزهد فيما حرم الله عليك، ما هو الزهد يقابله الرغبه، لا ان ترغب فيما حرم الله عليك. وزهد السلامه هو الزهد في الشبهات، اللي هو ما اشتبه عليك، عالم يقول اه وعالم يقول لا بناء على الدليل، والمساله مشتبهه ومحل اختلاف، فانا ميال ناحيه العمل ده، اقول الشيخ فلان قال كذا، خلاص الشيخ فلان قال كذا، بس استنى بس مجمع الفقه الاسلامي قال لا، والمجمع امن، يقول لك لا الشيخ فلان ده راجل كبير يا عم الله، وانت هتشكك فيه؟ لا ما بشككش فيه، خلاص هو قال، هو راح ناحيه الشيخ فلان اللي اباح علشان الدليل بتاعه قوي، ولا عشان هو ميال انه رايد الحكم ده؟ لا، يبقى كده في حاجه عنده بقى، ده اللي اسمها اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني استبرأ؟ طلب السلامه والبراءه، ده زهد سلامه. يبقى لما تلاقي منطقه فيها شبهات، واحد يقول لا واحد يقول لا، من العلماء انت تاخد جانب الايه؟ جانب لا، اسلم لنفسك، يبقى ده زهد سلامه، نهايته خير ان شاء الله. طيب زهد الفضل هو الزهد في المباح، هي حاجة مباحة وحلال ما انتش ممنوع منها، ولا هي شبهات واضحة، بس انت زهدت فيها. ليه زهدت فيها؟ زي مثلا قدام مني في العشاء فاخده ضاني حلوة كده في صينية، وحالين منها شوية بطاطس على شوية مكسرات بالرز كده، أظن جوعت انت دلوقتي خلاص، وانا عارف اني لو أكلتها ماليش تقل عليها، مش هصحى الفجر، أو هصحى الفجر وانا ايه يعني اهو بالصياح بقى، وبكأني شايل فوق دماغي جبل، فهنا او هصحى واصلي مثلا بعد ما كنت بروح اول واحد هروح اخر واحد مثلا، لا يبقى الزهد هنا ايه؟ فضل. او انا عارف ان انا لو اكلت الاكل ده هطلبه بعد كده لاني هدوق طعمه، هو مالها الفرخه ام 17 جنيه ولا 25 جنيه، ولازم يعني الضاني ده اللي متسبك ومتلعبك ده وحوالين منه مش عارف ايه، انا لو دقته مره هروح بعد كده اشتغل اوفر تايم عشان بدل ما اجيب جوز فراخ اجيب فخده ضاني، فبعد ما كنت الخمس ساعات اللي كنت بوفرهم لدروس العلم هوفرهم للفخده الضاني. الله، يبقى المساله راحت ناحيه تانية خالص، فانا بزهد فيه علشان ما يضيعش عليا الرتب الكماليه. فبيقول لك رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. شوف بقى، هو عنده دنيا وعنده مال، فبالرغم من كده موفر وقت لدينه لأنه راغب في الايه؟ في الآخرة. أما اللي مش راغب في الآخرة والدنيا ملكاه، هتلاقيه بيعمل مصنع وبيدور على ايه؟ على الفرع الثاني، بيعمل مليون وبيدور على المليون الثاني، وعلى حساب كماله الإيماني. هذا لو يرغب في الآخرة، مين اللي يرغب في الآخرة بقى؟ اللي عارف إيه اللي في الآخرة. إحنا كنا بنستمع لسورة الواقعة في الصلاة، سورة الرحمن قبل ذلك في اليوم الأربع اللي فات، أنا أذكر إنها كانت سورة الرحمن، مش عارف ده تسلسل يعني مقصود ولا هي جت كده. ففي لما يقرأ أوصاف الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لما يقرأ كده ويتعرف تعرف دقيق، وصف الجنة بقى، أنهار الجنة، ملابس الجنة، طعام الجنة، حور عين الجنة، ويقرأ ويتنعم ومصدق وراغب فيها، ده هيعمل لها. فلما يعمل لنعيم الجنة هيقل عمله للدنيا، مش هيترك الدنيا. زي ما قلت لك انا لازم اسس مجد الاسلام في الدنيا، ومجدي اللي انا بعمله وعزي بعتبره حركه تفاعليه وانتاجيه لخدمه عموم المسلمين وكفايه حاجاتهم، بس ما يكونش على حسابي زي ما قلت لك الواجبات وكمال الايمان. غير لما واحد بقى اللي بيعمل مصنع تاني عرف ده اللي طلع من المصنع الاولاني وعرف ايه اللي فيه، فبدا يقول يا سلام كمان بلك ممكن يكون هو راغب في الاخره بالمصنع الثاني. ازاي؟ قال المصنع الاولاني زي ما قلنا هنا قبل كده، المصنع الاولاني انا مشغل فيه 250 وجاب معايا انتاج والحمد لله بقى لي اسم في السوق، فانا هعمل مصنع ثاني عشان اشغل كمان 250، يبقى فتحت 500 بيت. ده يبقى بيعمله بالدرجه الاولى لنفسه ولا لل 250 بيت؟ ال 250 بيت. يبقى في اللحظه دي هو راغب في الاخره. وده يقول والمصنع التاني لما هيتعمل هيجيب انتاج اعلى، بدل الناس ما بتاخد علاوة كل شهر 50 جنيه حديهم علاوة كل شهر 90 جنيه، يبقى كده بيحسن دخول المسلمين. انما اللي بيعمل المصنع التاني مش علشان يفتح 250 بيت ولا علشان يزود عمالة علاوة الناس اللي في المصانع عنده، ده علشان يزود الاسهم بتاعته اللي لما يقعد يخلص فيها هو وعيلته مش هينتهي، يبقى كده زهد في العمل للآخرة ورغب في العمل للدنيا. طيب يبقى وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة، ومن عمل بما علم استغنى عما لا يعلم. من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، يعني الكلام ده في كنت في ندوة يوم ايه، كنا يوم ايه الندوة بتاعت الأسبوع ده من يومين او يوم الخميس، يوم الخميس اللي فات ده، فكنت بتكلم عن معالم الرجولة في حياة المسلم وإزاي يبقى رجل في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فأم واحد سألني فجبت قصة ماشطة بنت فرعون، لما معروف قصتها ماشطة بنت فرعون لما آمنت وفرعون رمى أولادها واحد واحد في النار، ففتحنا باب الأسئلة، فواحد سأل اتنين تلاتة، قلت خلاص بقى ده آخر سؤال، فقال لا سؤال مهم يا شيخ. واحد قاعد قال لي من زوجه ماشطة بنت فرعون؟ من زوجه ماشطة بنت فرعون؟ هو ده حيفيده في حاجة؟ عامل زي واحد راح للإمام الشعبي عمرو بن شراحيل قال له هل تزوج إبليس؟ إبليس اتجوز ولا لأ؟ فراح الإمام الشعبي رد عليه رد حلو، وأنا رديته على صاحبنا ده، قال له ذلك عرس لم أحضره. الفرح ده أنا ما حضرتوش يا ابني، قلت له دي جوازة أنا ما حضرتهاش. الله سبحان الله. فده سؤال، هو بقى لو انصرف الى العمل ازاي يكون زي ما شطت بنت فرعون في الايه، في الثبات، رغم ان اولادها القوا في الزيت واحد ورا الثاني. المفترض كان يسأل يقول الثبات ده جالها ازاي يا شيخ، انت قلت لي ان ريحتها طيبه والنبي عصام شم ريحتها وريحه اولادها في رحله الاسراء، ازاي ثبتت؟ هي ثبتت اه، انت حكيت لنا قصه الثبات والنهايه، قصه البدايه ايه يا شيخ؟ ده كان السؤال، مش يقول لي مين جوزها وصلت ازاي. زي حكاية قالت نملة يا أيها النمل، هي النملة دي كانت ذكر ولا كانت أنثى؟ يا عم إيه الحكاية؟ كلب أهل الكهف كان أصفر ولا أحمر؟ الشيخ إسماعيل صادق العدوي الله يرحمه، تسمعوا عنه، كان خطيب الجامع الأزهر، كان بليغا يعني في الكلام، وكان ربانيا ولا أزكي على الله والله حسيبه. فكان حضر بلدنا في مرة، كان جاي ضيف على حد، فقالوا الشيخ إسماعيل صادق العدوي جاي وكده وحيلقي كلمة في المسجد بعد صلاة العصر. إمام المسجد قال ومين إسماعيل صادق العدوي اللي جاي ده؟ راح قافل على الميكروفون وراح ماشي، أدي أول خطوة. قال طب يا عم اقعد استقبل الراجل. قال حيقول أحسن مني فيه، دي مش المشهد. فهو حكى النص ساعة، قعد نص ساعة عن الكلمة، قال الكلمة وخطرها وأثرها وتعمل إيه وتودي فين وتجيب منين. وكان مما قال، قال إن في شيخ من المشايخ الأزهرية ابنه كان بيحضر الدراسات وكده وبيدرس العلم الشرعي قبل ما يحصل بقى المعاهد والتخرج والشهادات والليسانس والبكالوريوس والكلام ده، كانوا يقعدوا في حوالين الأعمدة كده، وبعد سنة اتنين تلاتة وبعد اختبارين تلاتة ومعرفة الشيخ بالتلميذ يدلوا الإجازة في محفل وليمة وكده. يقول فكان هذا الشيخ بقى ابنه بيدرس العلم مع المشايخ عند الأعمدة، فيوم التخرج دعا العلماء ودعا المشايخ، فهم طالعين بعد صلاة العصر رايحين على البيت على الوليمة بقى وحفل التخرج، اعترض طريق الشيخ والد صاحبنا اللي هيتخرج بقى وياخد الشهادة دلوقتي والوليمة على حسه، اعترض الشيخ الكبير سائل من عوام الناس، قال له يا شيخ هو كلب أهل الكهف كان أصفر ولا أحمر؟ كان لونه إيه؟ قال له يا ابني والله ما قريت قبل كده السؤال ده، أنا أدور لو في أي حاجة أرد عليك. فابنه رد عليه قال له يعني ما تفرقش أصفر من أحمر، وبعدين هو كلب، طلع أصفر طلع أحمر هو كلب، كنت قلنا أصفر وخلاص مش إشكال، يعني هو هيروح يدور، ولا حتى لو طلع الكلب أحمر هيبقى فيه كلب ولا ما فيش فيه كلب، بس مش مهم الاختلاف في اللون، حاجة ما تضرش قوي. قال له كده، قال له قال له طيب ماشي. راحوا على الحفلة، طبعا هيلقي كلمة، فراح ألقى الكلمة، قال أنا أشهد بالله أن ابني هذا لا يصلح للبحث العلمي ولا يصلح للتخرج، لقد حصل معي كذا كذا كذا، إذا لو عرضت له مسألة من ملح العلم أو منثورات العلم سيقول فيها كذلك، فلما يتعود على الاستهانة بالبحث العلمي في مسألة يسيرة سيعتاد الاستهانة بالبحث العلمي في المسألة الأكبر. أنا لا أوافق على منح ابن الشهادة. شوف، من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، مش هيسأل على الحاجة اللي ما تهموش، هيدور على الحاجة اللي بيعمل بيها. ولذلك لما واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له هو بيخطب بيقول الدرس متى الساعة يا رسول الله، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فالصحابة اختلفوا، قالوا الله ده مش عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه يرد سائل، ما كان يرد سائلا، لا سائل في العلم ولا سائل في المال. فإزاي؟ فبعضهم قال لقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل، السؤال مش كويس عشان كده ما ردش عليه وتجاهله. جماعة تانين قالوا لا، ده احنا ما تعودناش كده من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمع ما قال الرجل، صوته ما وصلش للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم راحوا منتبهين للخطاب لدرس النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ يبقى إذن كان سمع بس تجاهل السؤال، لأن السؤال ليس بذي قيمة. إيه متى الساعة؟ أنت عايز معتها الساعة كام كده ويوم إيه وبعد كام سنة؟ هي يوم الجمعة معروفة، بس بعد كام سنة الله أعلم بقى. فقال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا رسول الله. قال وماذا أعددت لها؟ شوف، من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم. لو أنا بعمل ليوم القيامة حتى يسترني الله عز وجل ولا يفضحني، حتى يرفعني ولا يضعني، حتى يقبلني ولا يردني، مش هروح أقول القيامة بعد كم سنة، هروح أقول إيه الأعمال اللي تزودني في المرتبة وتسترني أمام الله عز وجل. من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، مش هيسأل على الحاجات اللي ملهاش ملهاش داعي. فقال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، أي في النوافل، غير أني أحب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام كفرحنا بقول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فوالله إني لو أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة. من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم. جاء رجل إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه وسأله فلم يجبه، قال يا إمام لقد جئتك من مكان بعيد ولم تجبني. الله، أنا بسألك سؤال ما جاوبتنيش ليه؟ كان من عينة الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل، زي ما بيقول لك علم لا ينفع وجهل لا يضر. فأم قال له لقد جئتك من مكان بعيد يا إمام، لما لم تجبني؟ يعني اجبر خطري ورد علي. قال لو سألت عما ينفعك في دينك لأجبتك، لو سألت عما تحتاج إليه لا أجبتك. خلصت المشكلة. أنا سألني طالب مش عارف قلت هنا ولا لا، سألني طالب في الكلية قال لي لو نعجة رضعت من كلبة، قلنا هنا لو نعجة رضعت من كلبة ناكل النعجة ولا ناكلهاش؟ فأنا قلت له حصلت في البلد عندك؟ قال لا. قلت له حصلت في البلد اللي جنبك؟ قال لا. قلت له أخبار نشرت إن في نعجة رضعت من كلبة؟ قال لا. قلت له لما يحصل يا ابني إن شاء الله تعالى وأنا أقول لك الحق. بقى الدنيا كلها وقفت عند النعجة اللي رضعت من الكلبة؟ يا سيدي بلاش، هي دي النعجة الوحيدة اللي وقف عليها الدنيا؟ انت فاهمني ازاي؟ رغم ان لها حكم طبعا، هتوح بس عن تأكل اكل اخر يوم اتنين تلات زي المخلاة او الجلالة اللي هي البقرة التي تمشي في الطريق او الدجاجة التي يتركها اصحابها في الطريق فتأكل العذرة القاذورات والنجاسات مع الحشائش والكلام ده، فمما ياخدوها يعملوا فيها ايه؟ يحبسوها أسبوع اتنين تلاتة على قد ما يغير اللحم بتاعها والحاجات اللي فيها فثم تؤكل. ده الإجابة بسيطة، بس هي مش المشكلة في الإجابة، المشكلة في السؤال نفسه. فأنا قلت له يا ابني شروط صحة الصلاة إيه؟ والله ما عرفش يرد عليه، وجاي يسأل عن النعجة اللي رضعت كلبه، حاجة عجيبة الشكل، وما عرفش يرد عليه في شروط صحة الصلاة. فيبقى من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، لأنه مش فاضي، وقته عنده غالي، عايز يستغله في العمل، ما عندوش وقت للنقاشات في الكلام الفاضي. عارف زي ايه؟ زي الجماعة بتوع القنوات الفوضوية الفضائحية لما يقعدوا يشغلوا الناس بقضايا في الدين ما ينبنيش عليها عمل، أو قضايا في الدين ما هيش في الواقع دلوقتي. حديث رضاع الكبير مثلا خد قد إيه من حجم القنوات الفوضوية الفضائحية والجرايد إياها؟ خد كتير قوي، ده لحد دلوقتي بيتكلموا عليه. هي القضية دي موجودة في زماننا؟ مش موجودة. علينا المسألة فيها كلام واسع، فريق من العلماء قال بشروط معينة، وفريق قال لا بشروط معينة، وكل واحد له وجهته، وشرحناها ووضحناها كتير في لقاءات كتير. بس هل غرضهم ان هم في الفضائيات الفوضويات الفضائحيات وفي الجرايد اياها تعليم الناس لان المشكلة دي نشأت في المجتمع فبيعالجوها؟ لا، ده غرضهم شغل الناس بفتن فكرية لتصرفهم عن العمل. زي قضية الردة، خدت قد ايه قضية الردة؟ كتير قوي. هو في حد رد عندنا في بلدنا؟ مفيش. دي سداح مداح، اللي عايز يغير يغير، سداح مداح. فهي بعدين يتكلموا لها حد رده مش في الاسلام ويالفوا كتب. يا عم انت بتتكلم عن ايه؟ هو اصلا عايز يا عم الاول حط حد رده وبعدين يبقى تعالى نقضه. هو مش موجود اصلا، هو ثابت اجماع المسلمين وسنه النبي الامين صلى الله عليه وسلم انه من ارتد يقتل. بس مين اللي يقتله، انا وانت؟ لا طبعا. ويقتلوه من اول مره ولا بيناقشوه؟ بيناقشوه. طب لو اقتنع خلاص هيسيبوه؟ لو ما اقتنعش يقتلوه؟ لا، بيسيبوه شويه، اسبوع اتنين تلاته وممكن سنه، المهم طويل. اللي بعدين يشغلوا الناس بقضية حد الردة في القنوات الفوضوية الفضائحية والجرايد إياها، كانت هو حد الردة موجود فعايزين يعطلوه ولا مش موجود؟ مش موجود. طب بتكلموا الناس عنه ليه؟ ده هو مش موجود أصلا، ما بيتطبقش. رايحين تقولوا للناس إن ما هوش في الإسلام، ما هو مش بيتطبق. انتوا فهمتوا أنا عايز أوصل ليه؟ فيبقى انت خد بالك، من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. زي ما قلنا عن الفضيل بن عياض، الحكمة جات منين؟ الصدق الله فأجر الله الحكمة على لسانه. ومن ساء خلقه شان دينه وحسبه ومرؤته. من ساء خلقه يعني ساء خلقه يعني اتبع الطريقة غير السوية، اتبع الطريقة غير المرضية، اتبع الكلمات غير اللائقة. هو الذي يعني ايه يفعل ذلك، يقدر يقول الكلمة الكويسة بس بيختار الكلمات هي كده. هو مثلا تقعد معه يقول لك دمدب كده على طول، معلش هو كده دايما، مش تختار الفاظك يا جدع انت؟ يقول انا كده. طب يا عم غير، ما هو قالوا لك ان دي وحشة غيرها بقى. يعني لو حد قال له اللي بيقول كلمات وحشة بيقول لك انا كده، مش بنشوف كتير منه يقول لك انا كده، اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه عاجبه ما يعجبوش. طب لو حد قال له قميصك وسخ والياء عفشة بيروح يعمل ايه؟ بيروح يغيرها. طب انت رحت غيرت القميص ليه؟ عشان الناس قالوا. طب قالوا لك كلمتك دي مش كويسة، ما غيرتهاش ليه؟ يبقى اذا في خلل عنده. من ساء خلقه شان دينه، شان دينه يعني لان الخلق يفسد العمل، سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شان دينه وحسبه، يعني هيقول ابن مين ده؟ اهله ما ربهوش. الله، يبقى حيشين الدين وحيشين الحسب. ومروءته، المروءه اللي هي الذوق العام، هيقولوا عليه ده قليل الذوق. المروءه بتعبير بسيط اللي هي الذوق العام. طيب، قيل لعطاء ابن ابي رباح عالم اهل مكه، ما افضل ما اعطي العباد، افضل نعمه؟ فقال العقل عن الله عز وجل. يعني العقل عن الله عز وجل؟ الفهم عن الله عز وجل. تاني، ما أفضل، قيل لعطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة وعالمهم، ما أفضل ما أعطي العباد؟ قال العقل عن الله عز وجل، وهو المعرفة بالدين. يبقى احنا تكلمنا عن المعرفة بالله وتكلمنا عن المعرفة بالإيه؟ بالدين. طب جابها منين عطاء بن أبي رباح؟ جابها من قول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي المكي الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الحرم، كان من أوعية العلم وأحد أمهر تلامذة عبد الله بن عباس. شوف بقى وصفه إيه. كان عطاء بن أبي رباح أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، وعمي في آخر حياته، وتلقب بشيخ الإسلام في العلم. حسر علينا مفتحين يا ماشيين على رجلينا. أفطس يعني إيه؟ الأنف. أشل يعني ما بتحركش. أعرج يعني إيه؟ طبعا أشل أعرج معناها إيه؟ معناها أن في رجل شلاء والأخرى بيمشي عليها، ويترتب على شلل الواحدة منهما العرج في الإيه؟ في الأخرى. ثم عمي في آخر حياته، ورغم ذلك كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. وكان يتحرى في الفتوى ويقول لا أدري في أحيان كثيرة، رغم أنه شيخ الإسلام في زمنه. فكان إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري، ما يقولش يا عيب الشوم بقى يقولوا علي دلوقتي شيخ الإسلام مش عارف حاجة، يقول لا أدري على طول من فوق المدنة. فيقال له ألا تقول برأيك، طالما كلمة لا أدري معناه ما عنديش دليل من القرآن والسنة على الحاجة دي، فيقولون له ألا تقول برأيك، يعني اجتهد لنا كده وقول حاجة. فقال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. أقوم لنا أقولها تطلع غلط بعد كده تتعلقوا في رقابته وتقولوا فلان اللي قال، لا شوفوا غيري، لأن كان كل واحد، وده منهج الصحابة، واحد يروح يسأل واحد في فتوى يقول له عليك بفلان، يروح لفلان يقول له عليك بفلان، لأنه كلهم يرجو أن يحمل الايه الآخر عنه. اللهم إلا إذا ضاق المخرج، هو ما بيقوله ما فيش غيرك يوم يجاوبه. دلوقتي احنا مجرد بس اي فتوى كده، انا رايي في المساله كذا، لا لا لا هي المساله الفلانيه كذا، لا ده الشيخ غلط يا عم، الشيخ مين المفتي يعرف ايه؟ معرفش حاجه المفتي ولا حاجه المفتي. عبد العزيز مين عبد العزيز بس ده؟ مين ابن عثيمين ده؟ يعرف احسن مننا فيه؟ احنا اذا كان هم مخ احنا مخ وكبده وكلاوي. الله ده كده على طول، انت شايف الفتاوى ماشيه ازاي دلوقتي على طول. فيبقى المعرفة بالدين هذه من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها، لأنها من أفضل نعم الله. وأختم بهذه القولة حاجة بقى سلبية، قال إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم ده بيلقب بسلطان العارفين لكثرة ما أثر عنه من الحكمة، سلطان الزهاد في زمانه. إبراهيم بن أدهم أبو إسحاق الخراساني البلخي نزيل الشام، القدوة الإمام العارف سيد الزهاد في زمانه، متوفى سنة 162 هجرية. إبراهيم بن أدهم بيقول كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. تاني، كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. معرفة الحق هنا سواء الحق، معرفة الحق عن الله عز وجل، أو معرفة الحق عن الدين، وده اللي احنا حافظينه كلنا. سألت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كثرة النظر إلى الباطل تذهب أو تذهب بمعرفة الحق من القلب. سبحان الله، سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، مر واحد من أمراء الشرطة الظلمة في زمانه، أظن اللي هو عيسى بن يونس، فرآه من بعيد. كان سفيان قاعد، العلماء زمان كانوا بيقولوا الدروس في المساجد، ولما ما يكونوش في المسجد عاملين قدام بيوتهم مصطبة كده، دكة زي الأرياف كده، فيجلسون عليها في الأوقات التي لا يكونون فيها في المساجد، فيأتيهم الناس والسؤال والمتعلمون من كل مكان يجلسون أمام الدار ويعلمونهم. فكان يجلس أمام بيته والتلمذة من حوله، فرأى مشهدا مهيبا من بعيد، فقال من هذا القادم وحوله هؤلاء الناس؟ قالوا إنه عيسى ابن موسى أو موسى بن عيسى، أنا الشك مني أنا الآن لا أتذكره، أحد أمراء الشرطة الظلمة في زمانه. فقالوا إنه فلان، فقام ودخل بيته حتى مر الركب، حتى مر ليه الركب بتاع عيسى ابن موسى ده. فلما خرج، لما انفض الركب خرج وقال وجلس بين تلامذته، قالوا له لما دخلت البيت حين قدم ثم خرجت حين مضى لما مر الموكب بتاعه؟ قال كرهت أن أنظر إليه بعيني فلا أستطيع أن أنكر عليه. أنا ممكن أشوفه بعيني وما أقدرش أقول له أقف عندك يا ظالم، فأنا أحسن حل في اللحظة دي إيه؟ طالما مش هقدر أواجهه هتقوم تقول أنت ساعتها وأنا قاعد الشيخ ما قالش لفلان كذا، فحيفوت عليهم الفرصة دي، وفي نفس الوقت ممكن يكون قاعد فيقوله ده عدى من قدام منه وسلم عليه ورد السلام، أو عدى من قدام منه وسكت وما قالش يبقى الراجل ده كويس، عامل زي بالظبط أندية الروتري واللينز كده. دي عندنا رسائل دكتوراه وماجستير في جامعة الأزهر، رسائل دكتوراه وماجستير وفتوى مجمع البحوث الإسلامية، وفتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق فتوى خاصة في المؤلفات بتاعته، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي العالمي إن الروتر والليونز ما تفرع منهم أندية ماسونية، شاءوا أم أبوا. والحقيقة كده، والمحافظين بتوع أندية الروتر والمثلث 256 واللي تابوا منهم ألفوا كتب وفضحتهم، وكتير حاطط على عينيه الغشاوة. لما يروح شيخ يقعد بقى والروتر يدعيه بحفلة عيد ميلاده، حيو أبو الفصاد، الناس حيقولوا إيه في اللحظة دي؟ أندية الروتري رايح الشيخ الكبير حي أبو الفساد، يبقى أندية الروتري حاجة كويس. الشيخ راح زي بالظبط الشيخ ما ألوز العمة أو ما ألوز اللحية، سواء شيخ بقى بعمة من فوق أو بعمة من تحت اللي هي اللحية زي بتاعتنا دي كده، وكشف راسه مثلا أو حط الطاقية عليه، دعته المذيعة يعمل معاها حوار. يا ترى الحوار ده ضرورة؟ إن كانت ضرورة الضرورات تبيح لإيه؟ المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. طيب إن كان اللقاء غير ضروري مش هيترتب عليه حاجة، راح يا عم الشيخ قاعد مع المتبرجة ليه؟ راح يا عم الملتحي قاعد مع المتبرجة ليه؟ أول الناس ما يشوفوا المتبرجة ويشوفوا الشيخ أبو عمة ولا الشيخ أبو لحية هيقوموا يقولوا عليه إيه؟ يقولوا ده شيء عادي طبيعي، إتس إيزي يا عزيزي، ما الشيخ كان قاعد أهو. ده بقى مصطلح جديد اسمه دش وشيخ وسفور. الشيخ عشان يطلع في الفضائية ولا عشان يقول كلمتين في الموسم اللي احنا فيه ده، موسم اللي عايز يقول يقول، يقوم طالع بلحية طويلة كده ويقول لك أصل الدين ما فيهش حق، والدين الإسلامي ما يعرفش السياسة. كذاب كذاب، والله ما يعرف دين، بحلف بالله، والله ما يعرف دين، بحلف بالله، وما أرى أي حاجة في الدين، ولو أرى بيقرأ بالقلبة. لا دين في السياسة. أمال الرسام كان إيه؟ كان حاكما، أبو بكر كان إيه؟ حاكما، وعمر كان إيه؟ حاكما. أنا اللقاء اللي جاي في قناة الرحمة إن شاء الله عن الشيخين، اللقاء اسمه الشيخان أبو بكر وعمر، هجيب أصول الحكم في الإسلام من أبي بكر وعمر، مش هقول اللي هيحكمنا أبو بكر وعمر، لما يبقى إحنا عليه وعثمان يبقى اللي هيحكمنا أبو بكر وعمر، أنا هقول أصول الحكم منهم. طيب يبقى إذا كان في حكام أهو، طب ما أراش بس رسالة واحدة، بس رسالة واحدة، بس رسالة واحدة اسمها النظريات السياسية في الإسلام للدكتور محمد ضياء الدين الرئيس، دي رسالة دكتوراه اسمها النظريات السياسية في الإسلام، مجلد كده بتاع 400 صفحة، من أروع الرسائل التي تبين أسس الحكم والسياسة في الإسلام. ما أرهاش وطالع يقول لك أنا ما أعرفش والسلفين بيكرهوني علشان أنا ما بقولش بالسياسة. يا عم السلفين عرفوك أصلا، وانت هتعمل راسك براس السلفيين ولا غير السلفيين، سلفيين ولا اخوان ولا غيره يعني، لانه حاطط نفسه في كفه وحاطط حته، واحنا ما بنكرهكش يا عم والله ان كنت هتسمعنا، نحن نحبك في الله كمسلم بس بنقول لك تكلم فيما تحسن، احنا بنحبك في الله كمسلم بس بنقول لك الهي خليك ما تبقاش خنجر مسموم في ظهرنا وتبقى شريك عن العلمانيين والليبراليين. لا يبقى ارجع اقول لك تاني، يبقى لما الشيخ يقعد بقى قاعد بليح، ايه الضروره انك تروح تقعد مع المذيعه المتبرجه؟ في ضروره؟ مفيش، إلا أنك عايز تظهر بقى ومسكنك خنجر في ظهر اللي بيقولوا يلا نطبق السياسة والحكم الإسلامي. طيب إيه الضرورة أن الشيخ أبو عمة الأزهري يروح يقعد مع البنت في قناة المحور ولا في غيرها وهي متبرجة؟ حب الظهور بقى. فهو الدش وشيخ وسفور، في مصطلح اسمه النحت عندنا في اللغة العربية، يبقى اسمه دش سفور، الشيخ الدش سفوري، حاجة كده نازلة من المريخ. يبقى أنا عايز أعلمك وأقول لك، من ها نظر إلى ليه؟ إلى الباطل، أو أكثر النظر، أكثر النظر إلى الباطل ذهبت معرفة الحق من إيه؟ من قلبه. فعود نفسك أن تنظر إلى ما أباح الله عز وجل لك. سأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم بما سمعنا إليه. إحنا لنا لقاءات طويلة مع المعرفة، لنا لقاءات طويلة مع المعرفة. يمكن يكون اللقاء النهاردة فيه شوية إنشائيات، ربما يمكن اللقاء يبقى تقيل شوية، بس هو أنا عايزك تتعود أن اللقاءات اللي زي دي طبيعتها بتبقى إيه؟ الثقل، لأن العقيدة عارف الخرسانة والمونة اللي بتتحط تحت، أتقل مرحلة يا باشمهندس، أتقل مرحلة في البنى إيه؟ الزفرة اللي تحت والخرسانة، أقول لك بس لما يطلع لوش الأرض خلصنا، أول ما يطلع لوش الأرض في البنى خلصهم. فإحنا دلوقتي إيه؟ في الأساس، والأساس من طبعه أنك تتحمل معايا الكلمات الثقيلة والمواقف الصعبة. أسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا هذا في موازين حسناتنا، وما كان فيه من تمام وكمال فمن الله وحده فله الفضل والمنة والحمد، وما كان من نقصان أو خطأ أو سهو أو زلل أو خلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان، وأتوب إلى الله وأستغفره. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من حراس دينه وجند الحق الذين يحمون دينه ويرفعون رايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.